ضرورة أنه عن الوجود على تقدير كونه غير مشترك، إما نفس الخصوصية أو هو مختص بها، وقد شرحت لك هذا. يا ترى هو نفس الخصوصية ولا هو يقوم أو تقوم به تلك الخصوصيات أو الصفات قياما ذاتيا أو عرضيا يستوي. لو ما كانش بقى مشترك معنوي ومعنى مستمر في ذهنك، خد بالك من فكرة الاستمرارية، لزال اعتقاده مع زوال اعتقادها. هتسيب الخصوصية دي وتنزل لمستوى ثالث وتقسم بناء على مستويات أخرى، فخرجت عن أنها موجودة، ما هي برضو موجودة، المعنى الأصلي مستمر معنا شبه. لو لم يكن معنى وكان مجرد لفظ، لأن زي ما قلت لكم اللي بيفرق الاثنين عن بعض ايه؟ قابلية القسمة المنحصرة وعدم الحاجة الى الوضع، انما في اللفظ لازم من الوضع والعلم به، لانها شغلانة لغوية من فعل مجتمع لغوي معين. قالوا العين يعني معنى ده ايه اللي بتشوف، او العين التي ينبثق منها الماء ويفور، او العين هو الذهب، ولا علاقة بين هذه الاشياء. هم لو قالوا ان طماطم تعني عين او تعني يد لكان ذلك، ولكن هم قالوا الطماطم يعني البتاع الطعام الذي يؤكل، واسمه في اللغات الاخرى اسمه ايه؟ الطماطم ده طماطم ولا كلام زي كده. فاختلاف اللغات لا قيمة له في المعنوي، لكن في اللفظ ده اللفظ هو كل حاجة. ما لم تعرف الوضع وتلم بالمدلول لا تفهم. لكن احنا هنا شغل عقلاني منوزع، ما فيه وجود ومستغن عن غيره، فهو الواجب عز وجل فليس إلا واحدا، وما هو موجود ولكنه مسبوق بعدم نفسه يعني ممكن، فهو غير واجب، ومن الواجب أن يكون له فاعل. واضح يا سادة؟ الخصوصيات ده ايه؟ شغل عقلاني، إنما دوك نقل لغة، النقل متواترا أو أغلبيا أو أحادي. واضح يا سادة؟ الأساس كلمة الاستمرارية، الدوام. دوام ايه؟ دوام المعنى الكلي عند التفكير في الخصوصيات او ترديد الامر بينها عشان تديك الانواع او الافراد. ماشي الكلام ولا مش ماشي؟ هنا في الاخر خالص تبقى السالي اللي وراك عند كل موقف. لو سمحت، مش انت بتعلمي هناك في الكليه زي ما بتعملوا هناك، سواء كانت هي نفس الخصوصيات اللي بفكر فيها او هي تقوم بالمعنى الكلي قياما ذاتيا او عرضيا، لكن المعنى الاصلي اللي هو الوجود باق معنا، ونحن نقسم بناء على الخصوصيات او الفروق الفرديه. ولم يكن لو لم يكن كذلك وكان ما كان مجرد اشتراك اللفظ لزال اعتقاده مع زوال اعتقادها. اما على الاول يعني أي أن الوجود هو نفس الخصوصيات اللي فاتت ده، هل هو نفس الخصوصيات أو مختص بها؟ اللي عمل الأنواع دي اللي هو بني آدم، سمكة، ثعبان، معايا، عصفور، إيه الفروق الفردية؟ وين لما بتفكر في الفروق الفردية نسيت انها موجودات في الكون ولا في اللي انت بتقسم ايه؟ الموجودات الكونيه اللي بره العقل الموجوده، صح؟ ما زلت تذكر المعنى سواء كان المعنى ده هو بس خصوصيات او هو. فهنا عندنا حاجتين اهو، اذا كان الوجود هو نفس الخصوصيات اهو ده الاول، او الوجود شيء تقوم به تلك الخصائص اهو ده اللي هي معايا.

لأن إذا جزمنا بوجود ممكن ما، أي واحد يرد في ذهنه موجود ممكن حقيقي في الطبيعة في الواقع خارج ذهنه، فمعنى كونه ممكن يعني موجود بس ملوش سبب، يعني لا يبرر وجوده بس يحتاج لسبب، هذا معنى الإمكان. وأنه موجود بس كان قبل كده معدوم ودخل في الوجود، وإنه موجود ولا بد له من فاعل يفعله يفيض عليه الوجود. كل دين استخلص من كلمة إنه ممكن، وإلا ممكن ولا يدخل في الوجود قط، ما يقبلش الوجود. أمال يبقى إيه؟ ما هو ممكن يعني موجود، وموجود بعد ما كانش موجود، وموجود يحتاج إلى من يوجده. كل ده في الذهن، كل من فكر في ممكن فلا بد أن يرد في ذهن واحد. إذا جزمنا بوجود ممكن ما، جزمنا بأن له سببا فاعليا أو فاعلا. ليش؟ أنت عارف الأسباب ولا لا؟ عندهم أربعة، وشكلية وفعلية وغائية إلى آخره، فلا بد له من علة فاعلة، أحد العلة الأربع. والعلة دي تبقى معدومة وتوجده ولا لازم تكون موجودة؟ الوجود معاك مش هيفرقك، موجودا فاعلين سببا فاعليا موجودا، كل دي اوصاف لسبب للعلة. ثم اذا ترددنا في ان ذلك السبب واجب او ممكن، برضو مش هروح لن يند عن ذهننا، نحن نتكلم في الوجود وعلى تقدير كونه ممكنا، وترددنا لانه جوهر او عرض، وإن كان جوهره ودخلت في أنه متحيز أو غير متحيز، ودخلت في المتحيز إلى الحي وإلى الجماد وإلى آخره، تقسيم اللي هنا ده، كل ده هذا التردد في جميع أنواع الموجودات بل أشخاصها مش أنواعها، زي بني آدم محمد وعلي وإبراهيم وإلى آخره وأشخاصها. لم يكن ترددنا في هذه الخصوصيات موجبا لزوال الجزم المتعلق بوجود ذلك السبب، لأن اللي أوجد الممكن ده موجود، الوجود مصاحب باستمرار ومقتضيا بوجود ذلك السبب، لم يكن دخل على النفس ومقتضيا بضمن مدخول النفس، يعني لم يكن معنى يا سادة، لم يكن هذا التردد لدينا في الخصوصيات موجب لزوال الجزم كذا وكذا، ولا هو مقتضي معايا للتردد فيه أيضا. وحتى لو اختلف الاعتقاد فالمعنى الأساسي موجود. إذا إحنا قلنا لابد له من سبب، بس تعالوا نشوف السبب بتاعه، وبيحصل كده في المناقشة وبيجي تسلسل مش كده ودور، ونبرهن على بطلان التسلسل وعلى بطلان الدور، يعني انا معاه انه ما دام ممكن يبقى موجود ويبقى عايز سبب فاعل. لكن السبب الفاعل ده ممكن ولا واجب؟ عايز ناقش، ولازم معانا يا شيخ العمود. حتى لو ذهبنا في المناقشه الى ان اعتقدنا او سالنا السائل السبب الفاعل ده إلا أوجد الموجود العيني الحاصل في الخارج في الواقع خارج الأزل، ما يمكن يكون جائز زايد، لازم نناقش. وأثبتنا أنه واجب مش جائز، لأنه لو كان جائز زايد سوف نذهب في الاحتمالات إلى ما لا نهاية، والذهاب في العلل الفاعلة أو الأسباب والمسببات مش كل اللي بتسبب. الشيخ عبد العزيز بيقول كده، أظن هو مع القائلين مش كل أنواع التسلسل الباطل، التسلسل اللي بالشكل ده لأنه هيأدي لأن يكون الشيء فاعل ومفعول، وجوده سابق على وجود نفسه، ما كلها ممكنة، فمن أين إلى آخر هتبطل التسلسل. وبرضه سيثبت لدي في النهاية إن العلة الفاعلية دي أو الموجود اللي عمل الموجود اللي قدامك الممكن ده هو موجود واجب بالضرورة،

لكن علاقتها بالكل يعني المقسم المر. لازم من علاقة عقلية في القسمة، إنما اللفظ ما فيش أي حاجة، مجرد وضع لغوي تقدر تقول إنه تحكمي، وتقدر تقول إنه عشوائي، بس هم عملوا كده. ولو كانوا قال الكرسي ده هو بطاطا يبقى هو كرسي، كلمة بطاطا تدل على الكرسي، لكن ما عملوش كده. خد بالك، تشير ايه العلاقة بين التشير والكرسي؟ عيبني بقى. هنيجي ان شاء الله في الاسبوع القادم نقرا الدليل الثاني، بس اطلب من واحد منكم يلخص الدليل الاول. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي حلت وبها اذا مني الها اصلى الفجر ولدت مصر وحوالينا. الله الله على الازهر، الله الله الله اكبر من الدنيا كمان واكثر، لو قلت وقفنا مش حنصفنا وكفينا. الله الله